وميكروفون و400 مليون الإخراج هاني فؤاد. سمعي تليفون وميكروفون و400 مليون أينما كنتم. حلقة جديدة، هذه الحلقة حلقة متميزة وليست متحيزة، هذه الحلقة حلقة عن كفاح هذه أو هذا المخلوق الذي ميزه الله سبحانه وتعالى في نضالهن حياة يوم المرأة المصرية. حلقة ناعمة بامتياز، وموضوعها أيضا موضوع يعني مش عايزة أكون متحيزة يا مستمعين، طبعا عارفين أنا مش متحيزة أبدا للمرأة، يعني يسعدني أن يكون معنا في استوديو 5 استوديو صوت العرب الأستاذة رشا أحمد عبد العزيز مؤسس مبادرة مستقبل ابني. أهلا أستاذة رشا. ومعنا الدكتورة آمنة بنت الناجي، وهي باحثة في القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تونس. دكتورة أمنة أهلا بيكي في استوديو 5 وأهلا بيكي في مصر. تشرفت طبعا. أهلا، الشرف لنا. يعني طبعا شهر مارس ده شهر يعني الستات كلها بتحبه صراحة، يعني من أوله يوم يعني أو شهر متميز 8 مارس يوم المرأة العالمي. جينا بقى في 16 مارس ده المرأة المصرية تركت أثر أو بصمة في هذا اليوم ليصبح هذا اليوم هو اليوم الخاص بهذه المرأة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ومستمعينا برضو عارفين أن اختيار يوم 16 مارس ده يوم للمرأة المصرية كان لعدة أسباب يعني تاريخية، الأهم منها هو ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها ضد يعني هذا المستعمر من أجل الاستقلال، وأيضا استشهاد عدد من السيدات الفضليات في هذا اليوم. فهذا اليوم من 16 مارس أصبح رمزا ودليلا على كفاح ونضال هذه المرأة. طبعا المرأة المصرية والمرأة العربية يعني نضالهم أو كفاحهم مش فقط في ساحات الحرب أو الحروب، لكن الكفاح والنضال ده حتى في الحياة اليومية مع المنغصات الكثيرة اللي بتواجه الحياة. هي أعتقد أن المرأة، وطبعا حضرتكم يعني ممكن تتفقوا معايا في هذا الأمر، هي مش نص المجتمع، هي تعتبر المجتمع كله. نعم. لأنه هي الأساس في تربية الأجيال اللي بتعتمد عليها بعد كده المجتمعات الكبيرة. طبعا الأستاذة رشا، يعني نبدأ من اليمين، اسمحي لي دكتورة عنا. أستاذة رشا، يعني حضرتك مؤسس لمبادرة مستقبل ابني، إيه هي المبادرة دي بقى؟ تسمحي لي حضرتك الأول إن أنا أقول لحضرتك إن أنا دكتورة تربية وإعلام جامعة عين شمس. أهلا وسهلا. فأنا تخصصي برامج، يعني إزاي أعمل برامج للشباب أحاول فيها أخذ من وقتهم وموبايلهم عن الموبايل والكلام ده. إحنا كنا في الأول خالص بنعمل البرامج بتاعتنا في الدكتوراه، بنعمل برامج حاجة اسمها برامج الشاملة. برامج الشاملة دي تحتوي على أنشطة وجنبيها مواد علمية، يعني بتكون في كذا تخصص، لأن إحنا ما نقدرش نوحد رأي الشاب أو رأي الطفل على تخصص معين أو حتى على مهارة معينة أو نشاط معين. ابتدينا نعمل كذا برنامج, لقينا ان البرامج دي ناجحه جدا مع الشباب ومع الاطفال. كنا عاملين بدايه برنامج اسمه القائد الصغير. البرنامج ده كان فيه 21 مدرب من كان فيه دول عربيه, امارات, سعوديه, والكويت. كان معانا كذا حد جم عشان البرنامج ده. كان كنا بندي البرنامج ده في جمعيه, الجمعيه دي في مكان شعبي. حاولنا نجمع كل التخصصات حتى التخصصات الصعبه زي اداره الوقت, وكان الاطفال اعمارهم تتراوح ما بين 7 و15 سنة. فطبعا ده كان صعب عليهم جدا. حاولنا نحول التخصصات دي حاجه بسيطه, انشطه, مهارات, بحيث ان هم يخرجوا فاهمين احنا عايزين نقول لهم ايه وفي نفس الوقت مبسوطين. اول ما عملنا البرنامج وجينا نتقدم بيه, طب انتوا هتعملوا ايه؟ احنا هنجيب 20 طفل وهنتكفل بيهم ادوات وكل حاجه ونبتدي نديهم البرنامج ده. فاول يوم للبرنامج بعد ما اعلنا وخلصنا تقدم حوالي 3-4. ابتدينا نجيب بالواسطة بقى عدد تانية, جبنا حوالي 20 بالواسطة, يعني قريب حد فين ما عارف يعني المحيطة, دائرة المحيطة بالضبط. بعد اول 2 يوم البرنامج ابتدينا نلاقي العدد ده زاد بقى حوالي 45-46 فرد, لحد ما قلنا لا احنا مش عايزين تاني, احنا نبقى نكرر التجربة كمان مرة بس العدد ده كفاية. خرجنا بعد شهر, الاولاد دي متعلمه حاجات كتير جدا, عندها مهارات كتير جدا, واتكتب عن البرنامج في كل حته وفي دول عربيه. قررت انها تاخد وتطبق البرنامج ده عندها, فلقينا ان المساله ناجحه. ابتدى ناس من الوزارات ومن عندي بقى في الكليه يقولوا لي احنا عايزين نبتدي ندشن المبادره دي رسميا, اللي هي مبادره مستقبل. وكان التخصص بتاعها هو البرامج المتكامله, تمكين المرأة المصرية طبعا, لأنها الأساس في كل حاجة, هي الأساس في تربية الطفل, هي الأساس في تربية الشاب لحد ما كبر والعادات والسلوكيات, هي أكتر حد الطفل أو الشاب يكتسب منه السلوك. وطبعا من أهداف المبادرة حاجات كتير, إن احنا نتعاون مع الوزارات المختلفة, فيها جزء سياحي نعرفهم إيه السياحة الموجودة في البلد, فيها جزء بيئي وتعاوننا كتير مع وزارة البيئة وعملنا برامج بيئية وهكذا. يعني انت شايفه انه هذه المبادره اللي بدات ب يعني كمشروع دراسي ما استطاعت ان هي يعني خلينا نقول تحقق بعض من اهدافها, ولسه ان شاء الله في المستقبل. طبعا اللفت نظري برضو ان في دول عربيه تبنتها يعني يعني ان شاء الله. اعتقد انه اكيد ان حرص المراه في عشوي برضو حس المراه في حتى وان كان مشروع دراسي برضو كان انه هي عايزه ان المجتمع اللي حواليها برضو او الدائره المحيطه يعني غير ابنائها هي كشخصيا, هي كل اللي حواليها انه يكونوا في لهم حياه كريمه, لهم مستقبل كويس. بعد الثورات كل الناس بتقول لا ده في انحدار سلوكي, في انحدار ثقافي. فاحنا يعني احنا مش هنقعد نقول طول الوقت ايه المدخلات اللي احنا بندخلها عشان الاطفال او الشباب دول يكونوا حاجه كويسه. لازم احنا ندخل المدخلات دي, ما نفضلش نقول بس اصل في كذا وفي كذا. لازم ندخل لهم حاجه كويسه عشان نخرج منهم حاجه كويسه. اكيد وتعلم من اللي فات, بدأت أحلامي تسبق أحلام كل البنات. بدأ طهر حاجة وتعلم من اللي فات, بدأت أحلامي تسبق أحلام كل البنات. وبدأت أحلم مع أحلى الأمنيات. من القاهرة. أيها الإخوة، تنضم موجات صوت العرب الآن إلى موجات البرنامج العام. إجراءات الاحترازية اللي تضمن سلامة وحماية أرواح المواطنين المصريين، وجدنا إن هو هذه المرحلة تتطلب أخذ عدد آخر من القرارات الاحترازية عشان يعني تقي هذه الإجراءات الاحترازية عملية انتشار الوباء في مصر لا قدر الله، بإذن الله في خلال الفترة القادمة إن شاء الله، ويا رب يسلم مصر دائما. يمكن مجموعة القرارات اللي أنا حقولها هي قرارات إحنا أخذناها بعد دراسة كبيرة جدا كمجموعة مسؤول عن إدارة هذه الأزمة، بنشوفها على مستوى الدولة، وزي ما بأكد هي إجراءات مقصود بيها هي إجراءات احترازية ووقائية تضمن عدم انتشار المرض كما شفناه الحقيقة بيحصل في عدد آخر من الدول. وبناء على هذا الكلام الحقيقة إحنا تم أخذ القرارات الآتية. أولا إن حيتم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من ظهر يوم الخميس القادم الموافق 19/3، يعني آخر طيارة سيسمح بيها هتكون في ظهر يوم الخميس القادم، والموضوع ده هيبقى يستمر لغاية يوم 31 مارس. سيتم تعليق حركة الطيران اعتبارا من يوم الخميس 19 حتى يوم 31 مارس. وهدف هذا الموضوع طبعا بالتأكيد هو ان احنا نقلل من عملية الاختلاط المباشر اللي ممكن سواء من حركة السياحة او القادمين او حتى الخارجين من مصر في خلال هذه المرحلة. بالتأكيد الضيوف اللي موجودين النهاردة على ارض مصر هنسمح لهم باستكمال البرامج السياحية بتاعتهم ويغادروا طبقا للتوقيتات بتاعتهم، ولكن أنا بأكد مرة أخرى اعتبارا من يوم الخميس ظهرا حيتم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية. القرار الآخر هو أن احنا حيصدر في خلال يعني ساعات قليلة قرار من مجلس الوزراء بتخفيض العاملين عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بأسلوب يضمن ان احنا مرة اخرى نقلل من الاختلاط ونحد من الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين. طبعا هذا القرار سيكون بيستثنى منه المصالح الحكومية اللي هي خاصة بالخدمات الاستراتيجية والتقديم الخدمات الأساسية للدولة. القرار ده احنا ان شاء الله هيتم صدوره في خلال ساعات، هدفه زي ما بقول لحضراتكم ان احنا نخفض من عدد العاملين في الأجهزة والمصالح الحكومية اللي هي بتبقى في الأساس أنشطة إدارية أو يعني لا تمس حياة المواطنين بصورة استراتيجية أو بصورة حقيقية، وحيصدر هذا القرار في خلال ساعات إن شاء الله. الحقيقة أنا عايز هنا أتكلم وخاطب المواطنين إن إحنا كل هذه القرارات إحنا بناخدها كإجراءات استباقية وإجراءات احترازية. هدفنا كله من اللي إحنا شايفينه وبنتابعه على مستوى العالم ودول العالم اللي حصل فيها انتشار للمرض، إن إحنا بناخد كل هذه الإجراءات النهاردة عشان إن شاء الله ربنا يسلم مصر ويعني وما يحصل لناش الحالات أو يعني المشاكل الكبيرة اللي أكيد حضراتكم بتابعوها في دول أخرى في المنطقة حتى حوالينا النهاردة. وهذه القرارات لازم نبقى واخدين بالنا كمصريين ان هذه القرارات ليها تبعات اقتصادية وليها خسائر الدولة بتتحملها عن نفس راضية والحكومة بتتحملها في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين، وبالتالي الدولة بتحاول بكل إمكانياتها إنها تكون على قدر المسؤولية وبتاخد هذه القرارات علشان تحمي أرواح المواطن المصري، أرواح المواطنين المصريين كلهم. وفي الحالة دي يمكن أنا حابب إن أنا أوجه السادة المواطنين إنه أيضا كما إن الحكومة لها دور ومسؤولية، المواطن أيضا عليه دور ومسؤولية في هذه الأزمة. إيه هو دوره ومسؤوليته؟ إن هو أيضا يعني ما يكونش هناك أي نوع من الاستهتار والاستخفاف بهذا الموضوع، وأن نكون أيضا على قدر المسؤولية، وأن يكون كل مواطن ورب أسرة مسؤول عن أسرته بأنه ياخد كل الإجراءات الوقائية التي مرة أخرى تقلل وتحد من الاختلاط. إحنا يمكن لما خدنا قرار إغلاق المدارس والجامعات وانا اكدت في الكلمه بتاعتي ان احنا مش عايزين نشوف ان نلاقي ان اولادنا بقوا موجودين في الشوارع وفي الاماكن العامه, وللاسف ده حصل. فانا مره اخرى بناشد كل جموع الشعب المصري ان احنا بقدر الامكان نحد من يعني الاماكن واختلاطنا بصوره كبيره وفي التجمعات الكبيره ومن ممارساتنا وسلوكياتنا اللي ممكن ان هو ينتج عنها مره اخرى يعني يكون هناك فرصه لانتشار وانتقال العدوى ما بين المواطنين, ولا ناخذ هذا الموضوع باي قدر من الاستهانه. فدي انا يعني مره اولى وثانيه وعشره باكد على كل المواطنين المصريين وعلى كل رب اسره ان ياخذ الموضوع بجديه. احنا قدامنا اسبوعين, مهم جدا ان احنا كلنا نكون على قدر الالتزام والمسؤوليه فيهم عشان ان شاء الله ان شاء الله ربنا يسلم مصر فيهم, ونقدر ان احنا يعني يبقى الموضوع على قدر محدود من الانتشار. احنا شايفين ان الاعداد يعني الفترة تاني مرة اخرى الفترة في الايام الاخيرة بدأت الاعداد بتزداد, هي طبعا مش بتزداد بالصورة اللي احنا شايفينها في دول اخرى, ولكن ده برضو بيدينا احنا مؤشر من النهاردة ان احنا عايزين بقدر الامكان نحد من الاعداد اللي هي ممكن انها تصاب او ينقل اليها العدوى في خلال المرحلة القادمة. فمرة اخرى انا بأناشد وبهيب بكل المواطنين المصريين ان هم يكونوا على قدر المسؤولية, وأن يكونوا يعني مدركين تماما إن هذا الموضوع إذا ما كناش هناخده بقدر كبير من الالتزام, وإن إحنا يعني ما نستخفش بيه ولا نستقل بيه, الموضوع ممكن ياخدنا إلى مناحي سيئة. نأمل إن شاء الله من ربنا إن مصر ما تواجهش هذه الأزمة بالصورة اللي انتوا شايفينها كلكم في عدد كبير من الدول. الجانب الآخر اللي أنا برضو بناشد فيه المواطنين, بعض السلوكيات اللي برضو يعني يمكن الواحد شافها في خلال اليومين اللي فاتوا, التكالب الكبير جدا على السلع. أنا عايز أأكد لحضراتكم إحنا عقدين كان مجموعة كبيرة من الاجتماعات امبارح, أنا كنت قاعد مع السيد وزير التموين مع كل أجهزة الدولة على تواصل معاها, سواء الأجهزة زي يعني أجهزة التابعة للقوات المسلحة للداخلية لكل الأجهزة اللي موجودة. إحنا الحمد لله عندنا رصيد كبير جدا من السلع النهاردة يكفينا لشهور طويلة, فما فيش أي داعي أبدا لتكالب على أي سلع خالص, السلع كلها متاحة. ويمكن كان امبارح الحقيقة بالتنسيق مع السيد وزير التموين وأيضا السيد وزير الداخلية ان احنا هناخد بمنتهى الشدة ومنتهى الحزم أي نوع من الممارسات اللي ممكن أي حد يعملها بهدف إخفاء أي سلع أو زيادة أسعار سلع بدون أي مبرر, لأن عندنا كل الحمد لله ولله الحمد السلع كلها متوفرة في مصر, ما عندناش أي شيء يدعو لهذا الموضوع. فاللي أنا كنت بأكد عليه وبأكد على السادة المواطنين, ما فيش أي داعي أن احنا نتكالب على السلع بتاعتنا ونروح نشتري, لأن السلع متاحة وموجودة في كل المنافذ وفي تنسيق كامل مع كل أجهزة الدولة ومع اتحاد الغرف التجارية ومع كل المصانع. احنا الحمد لله عندنا كل السلع موجودة ومتاحة لشهور قادمة إن شاء الله, فبالتالي ما فيش أي داعي للقلق في هذا الموضوع. دي نقاط مهمة جدا. أنا يمكن أنا وجهت أيضا السيد وزير السياحة إن ننتهز الفرصة اللي حيتم فيها تعليق الطيران بأن كل الفنادق والمنشآت السياحية تقوم بحملة للتطهير والتعقيم عشان نبقى جاهزين إن شاء الله بمجرد إنهاء تعليق حركة الطيران لاستقبال ضيوفنا السياح بإذن الله, وتكون بإذن الله إن شاء الله تكون الأزمة يعني بإذن الله تكون خفت حدتها في خلال المرحلة القادمة. إحنا تاني أنا بأكد للسادة المواطنين, إحنا كدولة وكحكومة كل بنعمل لشيء واحد فقط, هو حرصنا على صحة وسلامة المواطن المصري. بناخد هذه القرارات, قرارات بتبقى مش سهلة, قرارات صعبة, عارفين كويس قوي ان احنا في قطاعات هتتحمل خسائر كبيرة. انا عايز بس اقول لحضراتكم قطاع الطيران بموجب هذه القرارات هيبقى فيه خسائر للشركة الوطنية او الشركات الوطنية بتتجاوز 2.25 مليار جنيه, ولكن احنا كدولة بنقول لأ, احنا نتحمل هذه القرارات في سبيل ان احنا نقي مواطنينا المصريين اي مخاطر محتملة من انتشار هذا الوباء. قطاع السياحة طبعا بالتأكيد هيبقى فيه هناك خسائر ليهم, ولكن في جميع الأحوال احنا الفترة الزمنية اللي احنا حطيناها حتى نهاية شهر مارس اعتقد انها فرصة جيدة جدا في ضوء ان كان بالفعل ابتدى يحصل يعني نوع من التراجع اصلا من كل الدول بتاخد اجراءات احترازية، لكن احنا وجدناها انها لازم احنا ناخد قراراتنا عشان المواطن المصري ونحافظ على حياة وارواح اهالينا في مصر، وايضا ان احنا نعطي الفرصة للمنشآت السياحية كلها والفنادق انها تأخذ كل الاجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير والتنظيف عشان نبقى فعلا جاهزين باذن الله بمجرد عودة الحركة والسماح بحركة بعودة الحركة بإذن الله إن إحنا نكون جاهزين لاستقبال ضيوفنا في أي مكان في مصر. مرة أخرى يعني أنا بوجه رسالة أخيرة للمواطن المصري، أرجو إن إحنا كلنا نكون على قدر المسؤولية والإحساس بإن هناك أزمة على مستوى العالم كله، لازم نتابع هذه الأزمة ولا نستخف ولا نستهين بهذه الأزمة ولا نتصور إنها بعيدة عننا وإن اللي حصل في دول أخرى مش هيحصل عندنا. لأ، لو هيبقى فيه هناك استهتار واستخفاف وان احنا ما ناخدش بالنا من هذه الموضوعات ممكن ان احنا يعني لا قدر الله يبقى فيه مشكلة لمصر. فاحنا عشان كده مرة اخرى انا بأكد كل هذه القرارات احنا كدولة بناخدها هدفنا وهمنا الاوحد، وده توجيه سيادة الرئيس، مفيش حاجة اسمها يعني اي خسائر مالية، اهم شيء بالنسبة لنا هو ارواح وصحة المصريين. ربنا يسلم مصر يا رب ويحفظها ان شاء الله من كل سوء، ويمكن ده كلها كانت مجموعة قرارات احنا بنجتمع يوميا يعني لساعات طويلة في اخر كل يوم علشان نراجع ونقيم الوضع على الارض ونشوف ايه هي القرارات الاحترازية والاستباقية اللي احنا ممكن ناخدها كدولة. وانا يعني بأكد للسادة المواطنين الحكومة كلها بتشتغل النهاردة على قلب رجل واحد علشان ان شاء الله ربنا يسلم مصر ويحفظها ويقينا يعني شر انتشار هذا الوباء. وشكرا لحضرة. صوت العرب من القاهرة. ضيفتين الكريمتين، لكن قبل حابين ننوه الى يعني ملخص لاهم هذه القرارات. تعليق الطيران اعتبارا من 19/3، ويعني تخفيض عدد العاملين في اجهزه الدوله، اضافه الى اجراءات صارمه ضد التجار الجشعين. كل هذه القرارات تؤكد مدى حرص الدوله المصريه والحكومه على صحة المواطن وسلامته. الأمر يعني ليس فيه أي نوع من الفزع، لكن هو نوع من الاحتياطات الوقائية، يعني تحوطا من أنه لا قدر الله أي حاجة تحصل بأي حال من الأحوال، إحنا بناخد إجراءات صحية وإجراءات إدارية كلها لصالح المواطن في الأول وفي الآخر. بنحاول من خلال هذه ومتابعتنا لها ان احنا يعني نكون متواكبين مع الحدث، والشفافية اللي الدولة المصرية بتدير بيها يعني هذا الموقف يحسب لها ويحسب لمجلس الوزراء يعني اداء احترافي على اعلى مستوى. مستمعينا يعني نتيجة لهذه الإجراءات اللي بتحرص الدولة من خلالها على صحة المواطن المصري في يعني أنحاء الجمهورية كافة. يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة سمية خضر أستاذ علم الاجتماع. أنا بس يعني بداية بعتذر لضيفتين الكريمتين, اسمحونا أن احنا الحدث هو اللي فارغ نفسه, اسمحونا بعد الهوى كمان نسعد بتسجيل حلقة يعني للأسبوع القادم علشان نستغل وجودكم معنا لو عطونا وقتك. يا تفضل الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس. دكتورة سامية مساء الخير. مساء الخير, اهلا وسهلا. طبعا يعني الحلقه النهارده في تليفون وميكروفون كانت لي طبعا يعني اهم الاحتفاء بيوم المراه المصريه طبعا, وكان في خلالها يعني اذعنا تصريحات السيد رئيس الوزراء حول مجموعه من الاجراءات التي يعني تتخذها الحكومه وتتخذها الدوله حرصا على المواطن المصري وصحه المواطن المصري. طبعا احنا زي ما أستاذ محمد عبد العزيز قال إنه يعني الموضوع لا يستدعي الفزع أو الذعر, هي كلها مجموعة من الإجراءات. حضرتك يعني الاحترازية خلينا نقول أستاذة أو دكتورة سمية, حضرتك شايفة هذه الإجراءات وأيضا مدى استجابة المواطنين, كيف يجب أن تكون استجابة المواطنين لهذه القرارات؟ احنا بس الأول لكم طبعا ربنا يا رب يحمي مصر وحمينا كلنا, وطبعا مصر ان شاء الله دايما محفوظه. ولكن هو طبعا الاجراءات الحكومه ورئيس الوزراء والرئيس فتاح السيسي من البدايه, ويمكن نقول كمان احنا مش هننسى انه قبل ما تكون في زوابع وامطار كانت هناك محاولات لنشر الوعي والتوعيه للجميع, احترسوا هيكون في جو غير مضبوط لم يحدث في مصر منذ 40 وفعلا وجدنا ان الحكومه بتقوم بدورها على اكمل وجه. ده نمره واحد. نمره اثنين طبعا هذا الفيروس اللعين اللي هو فيروس يعني حاجه ما مش هنقول على دول معينه, لا ده العالم كله الان يعاني منه, وبالتاكيد انه مصر من الدول اللي يعني اقل تضررا من هذا الفيروس. بالتأكيد أنه الدولة تريد أن تنشر الوعي بشكل أو بآخر وليس الذعر. هناك فرق كبير بين الوعي والذعر. إذا تنبهنا أنه لابد أن نأخذ الأمور بشكل فيه بعض من الجدية, وليس يعني ممكن أنك تكون بتقلل شوية من يعني القلق, ولكن بالتأكيد نحتاج إلى بعض من الجدية. المشكله كمان الدكتوره هي ما بيبقاش بس ما يعني هو الموضوع مش موضوع مثلا تعليقات او نكت, ده كمان في شائعات يعني على مواقع كمان التواصل الاجتماعي يعني ليس لها اساس من الصحه باسم الحكومه. برده واضح طبعا ان الحكومه المصريه في نهجها ومنهجها الواضح ان بتبقى في صراحه واضحه جدا جدا بدون اخفاء اي امور, لانه العالم كله والحقيقه دكتوره يعني في اداء احترافي من مجلس الوزراء. فاحنا مش هيحصل ابدا ان احنا يكون في اي اخفاء لاي موضوع. بالعكس هذه الامور الواضحه تتحسن بكثير جدا من الشفافيه, بتخلي المواطن يعني مطمئن. احنا بس اللي محتاجينه ان لما نقول اغلاق المدارس او اغلاق الاماكن اللي بيبقى فيها تجمعات او السنتر اللي هي بنلاقي فيه التلامذة وهكذا, ده لازم يحدث فعلا بشكل فيه جدية. لما نقول انه حتى بنتكلم على الصلاة سواء في الكنيسة سواء في الجامع, بنتكلم على اي تجمعات, فده حاجة لصالح المواطن نفسه ولصالح المجتمع ولصالح البلد كلها. تمام. فاحنا لازم ناخد الامور بشكل كبير جدية, ما نقولنا بلاش بقى يعني السلام يعني بالقبلات وبالايادي واضحين. تفضل حضرتك. نعم يعني هنستخدم الاسلوب الهندي والياباني في التحيه ومال مفيش مشكله خالص. ايوه ايوه انا كنت في اليابان وعارفه الموضوع ده, فانا عارفه يعني اكثر من 6 شهور فعارفه طبعا الموضوع ده, لكن هو المهم ان احنا يعني هنغير من بعض الثقافات اللي احنا تعودنا عليها الى الافضل عموما. ولازم نفهم ان احنا من اقل الدول التي تضررت بفيروس كورونا، وشايفين ان شكلها الصين، شكلها ايه امريكا. ناس امبارح كلمونا من المانيا وبيقولوا انه برضو في يعني استنعام. يبقى لان كمان يعني عشان نتكلم على الغرب والقرى العجوز، لانه المسنين فيها كتير بشكل كبير قوي، فطبعا ده بيبقى فيه اهتمام اكتر ويمكن ثقل على الحكومة اكتر. احنا عندنا 60% شباب ربنا يخليهم ويخلي كل المجتمع المسلم، احنا عايزينهم يكونوا اكثر وعيا برضو دكتور، يعني بما انهم شباب فيكونوا اكثر وعيا. وشفنا الحقيقة ان ازاي بعض الشباب لما حصل في بعض الاماكن ازمات نزلوا وساهموا وشالوا وحطوا واهتموا، فده شيء جميل جدا حقيقة. اعتقد انه اسعد كل مصري ومصري في الموضوع ان شاء الله يمر على خير. المهم ان نتخذ نحن كمصريين، واقول برضو للمرأة كل سنة وهي طيبة الف الف يعني طيبة وسعادة ان شاء الله المرأة المصرية، ولكن قد تكون المرأة المصرية هنا في المقدمة لمزيد من توعية الأسرة. ونقول لأولادنا بلاش تضغطوا على الأم بأن عايزين نخرج، عايزين نروح، عايزين نيجي. هي الجندي، هي الجندي اللي مش المجهول المجهول معنا. شكرا لحضرتك دكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس، وكامرأة بنقدم لحضرتك التهنئة بمناسبة يوم المرأة. كتر خيرك. شكرا لحضرتكم. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هل حب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا تذكرها، شايلة همومنا على كبرها، بلد افتحي كتر كبرها. بلدنا البلد العربي، الوطن العربي كله. واحنا معانا بشرة خير بنت الناجي، يعني بشرة خير النجاح ان شاء الله حتى في اسمك دكتورة أمنة بنت الناجي، استاذ القانون الدولي في جامعة تونس والباحثة في القانون الخاص. انا سعيد بوجود حضرتك، وما تقلقيش انت في وسط اهلك طبعا. ولو ما لحقتيش تسافري برضو في بيوتنا وقلوبنا مفتوحه لحضرتك. شكرا لكم. الوضع ايه في تونس بالنسبه للتهديدات الفيروسيه؟ نعم، هو وباء، يعني هذا الفيروس هو وباء عالمي في نفس الوضع في تونس، نفس في مصر، واخذنا عديد الاجراءات، يعني الاجراءات الوقائيه والاجراءات الصارمه الى يعني منع التجمع، اغلاق كل من المعاهد والكليات، التخفيض، اغلاق المحلات بعد الساعه الرابعه يعني مساء، جميع المحلات لموال الاكتسابه، وهذا يعني وقائيا بما فيها محلات الاغذيه. نعم، محلات الاغذيه. نعم، يعني الناس هتوفر احتياجاتها ازاي؟ كله قبل الساعه 4، لان لمنع يعني اكثر يعني تجمعات، وهذا يعني يحافظ على الامن العام والسلام العامة. ولو انه الساعات لما بتقل بيحصل تجدس اكثر في الاسواق، يعني هو مفروض الساعات تمتد فكل واحد، وبعدين الزعر اللي ممكن يبقى منتشر من انه عدم توفر اغذيه. الحمد لله الدنيا مظبوطه الحمد لله. عموما يعني حضرتك كربة منزل كيف تديرين المساله وتنصحي السيدات بايه؟ لان انتوا في الاخر انتوا اللي بتحركونا حتى في البيت. بنقول لكوش كا انا انصح بكل امراه او ام او ست، علما ان الام هي الاسره وهي الوطن. لا يوجد وطن بدون ممارسة هذا الدور، يعني الأم المرأة. فالمرأة يجب أن تنصح وتوجه أبنائها وزوجها ويعني المحيط المتعلق بها لاتخاذ بعض الإجراءات العادية الوقائية مثل غسل اليدين بالصابون عديد المرات، عدم مس يعني نعم، عدم الاقتراب من الآخر. هناك نصائح توجيهية يومية ربما لا تدخل في سلوكنا العادي ولكن سنقوم بتقبلها حماية للوطن لأولادنا، حماية للأمن العام في أي بلد يعني عربي. بيقولوا رب ضارة النفعة، ربما الإجراءات الاحترازية دي تكون باب خير إن إحنا نعود نفسنا عليها في اللي جاي. أستاذ رشا أحمد عبد العزيز مؤسس مبادرة مستقبل بين قوسين، هو في الجول بقى ابنك تتعاملي معاه ازاي، تنصحيه بايه، ازاي يعني ربنا يبعد الشر عن كل ولادنا، ازاي نجنبه اي خطر ممكن يتهدده في تعاملاته اليوميه. الدوله قامت بدورها اعادت ولادنا في البيت، احنا بقى نحضن عليهم ولا نسيبهم براحتهم ولا نعمل ايه؟ خلينا اقول لحضرتك مبدئيا ان قصه وعي، مش قصه ان احنا نمنع او نحد. حتى لو منعنا وحدينا احنا عندنا لسه مجال، يعني حتى لو احنا عملنا حظر، الحظر من 4 ل7 مثلا او من 4 تاني يوم الصبح، طب واللي قبل 4 هو مفيش قرار اتاخد يا جماعه؟ لا انا بتكلم الاستاذه قالته الاستاذه قالته في تونس. فاحنا لازم يكون عندنا زياده في الوعي، لازم نعلم ولادنا ان القصه ما تكونش قصه التزام، لازم يكون في التزام ذاتي، مش لازم انا افرض عليكم قوانين عشان تتعلموا تعملوا 1 2 3 تمام. لا، لازم انت تكون من نفسك بتعمل كذا وتحافظ على صحتك وصحه غيرك، لان القصه مش قصه يعني الناس اللي نزلت لمت كل الحاجات من الاسواق اللي هي المطهرات وكده، ده شيء مستفز جدا. هو حضرتك مش فاهم بس نقطه صغيره، ان حضرتك لما اللي جنبك ما بيلاقيش ازازه من المطهر ده هو ممكن يعديك، فانت ما عملتش اي حاجه. صحيح. انت ما عملتش حاجه. فلازم يكون احنا الشعب كله بقى يتكاتف في وجود وعي، لازم يكون عندنا وعي، والناس الشعب المصري بيفهم قوي في الازمات، فاحنا ممكن نوجه له بس ان اشاره بالخطر، ان احنا عندنا خطر، الخطر ده ممكن يعود علينا كلنا لو واحد بس ما التزمش، فخلينا كلنا نلتزم عشان نقدر نمشي او نعدي الازمه. ومتهيألي كمان حكايه التكالب على جلب البضائع والحاجات دي، حتى ما هي لو استمر القلق الامور يعني البضاعه اللي عندك دي هتخلص، هتجيبها منين لو هي مش موجوده في الاسواق؟ فمتهيألي لان احنا يعني نسيب الامور ماشيه بطبيعتها والدوله بتوفر والمواطنين والتجار بيوفروا السلع يعني. بالظبط طبعا. واحنا عارفين واحنا متاكدين ان في يعني في خزين استراتيجي ممكن يكفينا فتره محترمه جدا لحد ما الازمه دي بتعدي، ومفيش مشكله ابدا في التبادل التجاري او البضائع او الكلام ده، هي المشكله فينا احنا كاشخاص. فخلينا المشكله كلها انه في ناس يعني في زي ما نقول اتجاهين، اتجاه بيقول انه ده خطر وذعر والجانب الثاني للاسف زي ما الدكتوره قالت دكتوره سامي قالت انه مستهتر تماما وبيطلع اشاعات وبيطلع كوميكس او مواد فكاهيه على يعني احنا ازاي نوصل بالمرحله الوسط؟ احنا لا عايزين نخليهم يبقوا مذعورين ولا عايزينهم يكونوا مستهترين. هو احنا في الازمات وتقدير الازمات احنا بنقول ما فيش حاجه اسمها مرحله وسط، احنا بنقدر الموقف كما هو يعني زي ما هو موجود. لازم نفهم اني انا لما ببث الذعر الغيري او ما بقول اخبار كاذبه، طبعا هو بقى فيه قوانين الاخبار الكاذبه دلوقتي، وان اللي هيعمل اي حاجه من الكلام ده هيروح كذا وهيروح دلوقتي ما يستحملش يعني. بالظبط كده. بس احنا لازم من نفسنا نفهم ان احنا لما بنعمل كده ده بيعود علينا احنا اشخاص بالضرر. يعني انا لما انزل ما الاقيش سلع عشان في غيري جارتي خدت كل السلع وحطتها في بيتها، هي بتعمل ايه كل السلع دي من نوع واحد؟ هي ما سابتليش فرصه للاختيار، بقى في نوع واحد متوفر وهي سحبه النوع الثاني كله متوفر عندها، فده طبعا ما يصحش وما ينفعش. كسلوكيات واخلاقيات لازم نكون يمكن دي فرصه عشان نتحسن ونحسن سلوكيات اولادنا واحنا كاشخاص نحسن سلوكياتنا. دكتوره امنا يعني بيقولوا انه رب ضاره نافعه. نعم. وهو كذلك ان شاء الله يعني ربنا يطب بالناس كلها. ايه اللي ممكن ناخده من مثل هذا الموقف اللي هو مش عايز اقول الازمه، هو فعلا ازمه بالنسبه للعالم كله. المصارحه من الحكومه للشعب سواء في تونس او في مصر دي كانت اول خطوه خدوها، احنا بقى كمواطنين نكمل المنظومه دي ازاي عشان نخرج من هذا المازق ونتعلم منه للي جاي؟ نعم. يجب الاعتماد على المجتمع المدني في رأيي، لأن المجتمع المدني سيقوم ببث الوعي الوعي المكثف حتى أن تغرس الوعي لدى الشباب، لدى المرأة، لدى الطفل، وهو سيغرس ذلك الوعي للآخر. يجب الاعتماد على وعي المجتمع لدى. طب بس زي دكتورة ودلوقتي احنا بنقول الناس يعني شوية عدم يعني التجمع للمساعدة على الوقاية، للمساعدة عبر الانترنت، عبر الهاتف، او للمساعدة حتى على الاهتمام اذا ما مرض مثلا، اذا قام يعني شخص اصابه مثلا المرض، الاهتمام به، طريقة الاهتمام به، سلوكيات المتبعة ليكون تكاثف يعني عبر الوسائل يعني الاتصال لتكون هناك منظومة كاملة يعني تتماشى مع الاجراءات على مستوى الدولة او حتى على مستوى المحلي يعني الوطن. متواصلة حضرتك، انا اسف يا استاذة، يعني متواصلة حضرتك مع الاسرة في تونس؟ نعم. الدنيا عاملة ازاي؟ هل في ذعر ولا الامور ماشية؟ لا، الامور ماشية بامان بطبيعتها، يعني هناك امان عام، وهناك مجهودات كبيرة سواء كانت من الجمعيات او من المجتمع المدني، من الدولة، من الشعب. هناك تحضر وهناك وعي تام بالمسألة بطريقة يعني حتى يعني ذكية. هناك مساعدات يعني الناس تفهم بعضها مثل ما تقولوا انتم يعني تكافل، يعني تكافل. نعم، هناك تكافل اجتماعي للقيام على الأقل. عندكم برضو ناس دمها خفيف كده يعني واخد الموضوع بسخرية ولا الأمور ماشية بصرامة وجدية لمصلحة الكل؟ يا جماعة ما نقولش ابقى كئيب، لكن في مواضيع ما ينفعش فيها تهريج، لأن التهريج ده ممكن يضر. لا، بصرامة يعني بصرامة، لكن أكيد هناك اللي ماخذ على وسائل يعني ببعض الهزل، لكن هذا الموضوع ليس بهزل، لأن جميع أنحاء العالم تعاني من هذا الوباء جائحة. يعني هي المشكلة طبعا إنه الوعي لازم يكون من عندنا جوه، لأنه اللي إحنا يعني اللي العالم كله بيواجهه هو جائحة وليست وباء فقط. الجائحة انتشرت في عدد من القارات، في عدد من البلدان، فيها نسب وفيات. فيعني إنه الناس لازم طبعا، ده وفقا منظمة الصحة العالمية، وما كانت يعني احنا الكل كان مستغرب ليه منظمة الصحة العالمية ما اعلنتش ان ده وباء وكذا، هي فضلت مستنية لانه والموضوع بقى يخرج من ايدين او سيطرة مجموعة من الدول. فاحنا بس هو كل يعني الموضوع كله احنا عايز لازم يكون عندنا وعي بحجم المشكلة. احنا مش بنعمل ذعر ولا حاجة، بس يكون في وعي داخلي. استاذ رسا، كنت حضرتك عايزة تعلق وتقولي حاجة؟ هو انا هعلق تعليق اخير. يعني المجتمع المدني هو دوره بينحصر دلوقتي، لان احنا ما عندناش تجمعات. المجتمع المدني ده اللي هو المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية والجمعيات وهكذا، ده مش موجود دلوقتي. احنا ممنوع التجمعات، وانا بشوف ان في الازمات اللي زي كده لازم يكون في اعلام رسمي. الاعلام الرسمي بس هو القنوات الرسميه اللي تكون شغاله. ليه؟ عشان احنا بنلاقي دلوقتي جروبس على الفيسبوك مثلا 50 جروب بيتكلم عن كورونا، 90% 99% منهم بيقولوا معلومات غلط. صحيح. يبقى انا اتكلم في اطار رسمي عشان الناس تاخد معلومات رسميه، يبقى معلومات صحيحه اقدر اعمل بيها، مش واحد يقول لهم حاجه والتاني يقول لهم عكس. والدوله مش مؤثره يعني المؤتمر اللي معمول ده تنظيم السيد وزير الدوله للاعلام أستاذ أسامة هيكل، وفي وجود رئيس مجلس الوزراء بنفسه، وهو اللي صرح بالتصريحات، فمتهيألي الأمور مضبوطة من الدولة. علينا احنا ان احنا ما نهص بقى في الموضوع وننقل شائعات ممكن تضر. طبعا هو الحقيقة مش المؤتمر بس، احنا بنشوف دلوقتي حتى القنوات الخاصة بقت تجيب ما بين كل فقرة وفقرة في برنامج، بتجيب تعليمات، بتجيب كل حاجة، والإذاعة طبعا لكن هو طبعا يعني وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت ده ممكن يتم استغلالها بشكل جيد جدا وممتاز في ظل عدم وجود التجمعات. بس لازم يكون كل المعلومات اللي فيها معلومات رسمية وموثقة، لأنه طبعا غالبية الدول دلوقتي بتتجه إلى الفيديو كونفرنس أو الاتصال عن بعد أو اللي طبعا منع التجمعات. فإحنا بنناشد طبعا كل هي مشكلة هنكون في ناس أسأل حضراتكم في الشباب انهم الكتمة والقعدة في البيت وان احنا هنجبرهم على ده، ولا فينا احنا بنضطر عشان شغلنا ننزل وبعدين هنرجع تاني بيوتنا، فبيبقى فيه قلق طبيعي عند نتصرف ازاي مع الولاد اللي حابين ان احنا نرشدهم شوية وقعدوا وبلاش التنطيط وبلاش الحركة برا البيت وكده. الدكتورة أنا يعني شايفة ازاي ان احنا ممكن نخليهم يقعدوا في البيت, يعني يكون عندهم وعي ازاي, نقول لهم من غير ما نخوفهم بس. نعم. احنا هم مش عايزين نخوفهم ولا حاجه, بس عايزين يكون عندهم وعي. بس دول اطفال ممكن ما يكونوش مدركين قوي للأزمة. الاطفال يمكن نتعامل معهم بكل مرونه, ايضا بكل ليونه. الأم مثلا لما تيجي القطعة صابون وتحاول مع ابنها كيفية غسل اليدين, وأنه غسل في غسل اليدين يعني تقي من الأمراض وتنقل الجراثيم, ربما ستكون مثل المحبة أو المودة في فعل ذلك عديد المرات في اليوم. تمام. طمأنينة, يعني هناك راحة نفسية, هناك طمأنة. ما هم عايزين يخرجوا بقى. طب اللي عايز يخرج مثلا يعملوا فيه إيه بقى؟ يعني يحاول ان هو بس قدر المستطاع, لانه مثلا يعني هل الاطفال في تونس مثلا, خلينا نقول في التجربه التونسيه. نعم. مثلا شايف حضرتك ان مثلا الاطفال او المراهقين او الشباب التزموا على طول, ولا برضو كان في مجموعه من يعني الحقيقه هناك التزام, لكن هناك طبعا مجموعه من الخروقات يعني تفرق بعض هذا الالتزام يعني. ولكن نحن نعمل على وعي الشباب في تحمل مسؤوليه يعني هذه المساله. طبعا اكيد. يعني يا استاذه رشا حضرتك احنا غيرنا موضوع الحلقه على وعد منكم ان انتوا ان شاء الله حضرتك لما تكوني موجوده في مصر هتنورينا, وباذن الله تبقي في امان ما تقلقيش بجد دكتوره امنه. لكن احنا مواكبة للمؤتمر الصحفي كان لازم نغير الموضوع, لان ده دورنا وده دور المرأة برضو. دور المرأة دور المرأة انا مش يعني طب لو احنا رحنا هتروحوا فين؟ يعني لا هو يعني الام هي يعني اكيد الام هي اساس البيت, وهي الغالبية القرارات المصيرية طبعا بالاشتراك مع الاب اكيد, لكن الام هي دايما اللي بتبقى يعني في المواجهة, حريصة وتاخد بالها قوي. الام حريصة الأطفال نفسهم هم ما بيتوجهوش للأب قد ما بيتوجهوا للأم, زي ما الدكتورة سامية قالت إنه في يعني أنا عايز أخرج, أنا عايز أنزل, أنا عايز إحنا بنحاول نتواصل مع مسؤولين في محاور متعددة, ومعانا الأستاذ دكتور خالد قاسم نائب وزير أهل. طيب هنحاول نتواصل. سبحان من خلق الدواء لكل داء, فإذا مرضت اذهب إلى أهل الدواء. سبحان من خلق الدواء لكل داء. دكتور خالد قاسم أهلا بحضرتك معانا, وحشنا. أهلا حضرتك. الإجراءات اللي على كل أجهزة الدولة إجراءات يعني ربنا يكون في عون المسؤولين, وإحنا نقدر أنكم بتتحملوا المسؤولية كاملة وعندكم يعني ما شاء الله كفاءات عالية. دور وزارة التنمية المحلية في هذا الموقف, والأمر بقى يتطلب يعني نوع من الحسم في مواجهة فتح المقاهي في المرحلة دي, إزاي هتتعاملوا في الموقف ده؟ خليني اقول لحضرتك كنت شعراونا مع يوم 5/2 معلش دكتور خالد, يعني الصوت مش واضح, احنا هنعاود الاتصال بحضرتك مرة اخرى, في مشكلة في الخط, احنا لازم نسمع تصريحات حضرتك بشكل اوضح. معلش. بحبك يا مصر, بحبك يا مصر, بسأل الدكتور خالد على يعني ايه الاجراءات المفروض تتخذ حيال المقاهي والاماكن المفتوحه والكافيتريات وكده. هو مفيش منع من ايه ان احنا يعني نكون بنعالج ده بشكل نقدر نعالجه, لان القطاع الخاص برضو في ناس عايشه على الدخول دي يوم بيوم. فلازم احنا نعمل ما هو مستطاع ان احنا نوازن, عشان الناس تقدر تسمع كلامنا لازم نوازن. فاحنا نعمل ايه؟ بلاش تدخين, بلاش الشيشه اللي هي من ده اللي هي كل انواعها. تمام. في غسل الاكواب بعد التعامل معها, نحاول ما نخليش زحام, نكتفي بس بعدد معينه. طبعا استاذ رشا يعني الدكتور خالد الو ما وصلش معنا. طيب لسه. طيب يعني طبعا النقطة اللي حضرتك أثرتيها برضو أنه فعلا أنه يعني إذا أمرت أن تطاع فأمر بما يستطاع, أنه هيبقى فيه ناس متأثرة أو بهفل الأولى دلوقتي هي أنه بتقول أنه في إجراءات داخل هذه مثلا التجمعات أو هذه المقاهي أو ممكن بشكل ما نحد من يعني التجمع بشكل كبير قوي جواها اللي هو المواد اللي هي نعقم التعقيمات, نحط الكراسي والترابيزات بعيد شوية أكتر عن بعض, نقبل بعدد معين بس مكان مفتوح شوية لحد ما نلاقي بقى أن المصلحة العامة بتجوب بالمصلحة الخاصة, هنبتدي نحقق المصلحة العامة طبعا. يعني لو لقينا أن الدنيا لا مستحق أن احنا نعمل كده لازم هنعمل كده طبعا. أكيد طبعا. وصلنا لختام هذه الحلقه للاسف. اولا انا بعتذر لضيفتي وللمراه المصريه والعربيه كلها ان احنا يعني ده كان الموضوع الطرح, لكن هنأجله الاسبوع اللي جاي اسمحوا لنا وتسعدونا بوجودكم معانا. الاستاذه رشا احمد عبد العزيز مؤسس مبادره مستقبل ابني, والدكتوره امنه بنت الناجي استاذ القانون الدولي في جامعه تونس والباحثه في القانون الخاص في كليه الحقوق والعلوم السياسيه جامعه تونس. سعيد بوجودكم معانا. تحيات فريق العمل من الإعداد لعزة عبد النبي والإخراج لهاني فؤاد والتقديم لمحمد عبد العزيز ودينا النجار, ولا ننسى هندسة الهواء لداود محمد.